عليكم السلام اخي البشير. السلام اخي. السلامة. الحمد لله. بارك الله فيك. حياك الله. الله ينورك. امين. الله يصحك. امين وياك. الفردوس ان شاء الله. امين يا ربي. وان شاء الله جاي عندي في الفردوس. ان شاء الله. باذن الله. عشان ما تجيش عندي. ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. تفضلي. هذه زوجتي. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك فيك. امين. كداية الحمد لله في نعمة الحمد لله بارك الله فيك وفيك بارك الله صحة في نعمة الحمد لله كده أنت مزيان الحمد لله أحسن غبرتي مدة طويلة وش إنك بشير ها نعم بس الحمد لله ارتحت شوية مازال مشاكل إيه نعم مازال بزاف مشاكل مع العسكريين مع البوليسي في المطار أوه خير إن شاء الله كده شنو كيوقع لك دابا أخويا بشير خوك مصطفى ها أنا شنو كيوقع ليك درك مازال شوية المشاكل مع البوليسي يشدوني يحطوني في الحبس حد الآن نعم العام اللي فات كنت في القطار في الحبس 5 أيام في قطر نعم ضربوني داولي الفلوس ديالي حرزوني حطوني في الحبس مشكلة كبيرة واش باش تهموك شنو التهمة أني هربت من فرنسا خاطر فرنسا البوليسي حوسوا عليا يقلبوا عليك نعم البوليسي يحبوا يشدوني باش يحطوني في الحبس خاطر قالوا هذا مهبول مش مهبول قالوا هذا يحب يمشي العنف نعم يمشي الجهاد في سوريا مش عارف أني هربت مشيت نيوزيلند شدوني في نيوزيلند كي شدوني حطوني في الحبس من بعد حطوني في الطياره مع العساس مع البوليسي وما في 3 كي وصلت في القطار يعني هربت في المطار شدوني البوليسي بالسياره 4 سيارات شدوني حكموني ممكن وما في 10 يضربوا فيا قتلوني 2 مرات في القطار في القطار كنت ما عملتي والو ما درت والو كي السيستم طلع لهم داكشي كيف دائما نعم يعني الجين تاعك يتحكم في السيستم ديال وانا البوليسي كبير جا عنده كبير مع عليهم جا هضر معايا وانا ما عقلتش واش قلت له حط لي كفك باش عطي اللي طلع باش يسيئلك معاه باش ضربك يعرضك الاهانه نعم دوخني تحت في الارض وضرب ضربوني بالصباب البجري ضربوني ضربوني ضربوني ضربوني ضربوني حتى نشبع الصباع هذاك قريب يقصروني لهنا بحال بحال دوخ 25 يوم عييت نمشي راسي الدوخه في الشارع مشي الدكتور الدكتور قال لي عندك الزهر كان حاجه لهنا الدخل قال لي كوني كسرت الحاجه هذه كي الدود كنت تقطع هذه ما تقدرش تمشي حياتك كامله الحمد لله ومن بعد عندي خليفي ساكن في استراليا اتصلت عليه في التليفون قال لي هضرت معاه قلت له اجي قال لي اجي عندي ارتاح شويه معي خرجت من فرنسا مشيت للجامعة ونعرف واحد من أستراليا عندي ممكن 15 سنوات اللي ما شفتوش لقيته في الجامعة باشير السلام عليكم وعليكم السلام هضرت معي شوية هك قال لي جيت مع العائلة ديالك ولا لا قلت له أنا وحدي كنت مزوج بس المرة هذه طلقها قلت له كاش ما تعرف حرمة قال لي أنا ما نعرف بس ممكن العائلة ديالي يعرفوا دونك نهضر معهم تكلم مع العائلة ديالو قال لي نعرف وحدة تكلم فرنسي كانت ساكنة في نيوزيلندا المرأة هذه وكانت هي دارت نقاح مع واحد من انديا صوفي وهما يهضروا مع الجن في البيت وهي ما تعرفش الجن مزيان خاطر كانت نصرانية وكي درنا النقاح غير المشاكل دخلنا في المشاكل غير مشاكل من الصباح حتى الليل كل يوم انت وياها مشاكل وهي مريضه بزاف وما بعقلش واش دير كيما بحال انا ما بعقل والو انا نصلي العشاء تهرب في الشارع بلا حجاب لا والو صوت السياره تفتح الباب تخرج من السياره تهبط من السياره في الشارع وانا نشد فيها هي تعض فيا وتضرب فيا وانا نشدها وهي تضرب فيا ضعت فيا عييت الحمد لله المراه طيبه ما شاء الله طيبه بزاف ما شاء الله انا عندي مانيش خدام مازال خدام وهي تخلص كل شيء في البيت الماكله الملابس كل شيء صار عندنا بزاف مشاكل والله ساعات عييت عييت عييت ودرك يعني عندي درك صافي كومين جو كوني لا تسع ايام قال لي يومين وقالوا لي نعطيك فيزا باش تخرج كون ما ترجعش نهار 16 ما تدخلش في بلادك تروح شري تحب ممنوع باش نرجع عطوا لي فيزا شهر وانا سولت السكرتير ديالي قالت لي او مسافر ومصطفى قال لي راك في الحج مشيت للعمره وما شاء الله مبروك عليك. والسكرتير عييت فيها حتى يجي الشيخ حتى يجي الشيخ ما يرجعش. اتصل علي ما يرجع نحسن ميساج الشيخ ما يرجعش. قلت له راكي السكرتير على بالك حتى يجي وحتى يخدم خدام ومش خدام عندي غير امانه نعطي له امانه ونمشي ما في مشكل. عييت فيها ما حبيتش تقول لي. ودرك مرتي كان في اناسي مرتي كدات على حجامه طيات حجامه ومرتي قالت لي امشي في برنوسي للشيخ وليه ان شاء الله. ركبت في التاكسي وجيت لدارك. دابا هي كتطلع فيها الجني. نعم غير مصطفى يهضر معايا تطلع جني ولا جني والله اعلم ما عارف. المهم كيطلع يتكلم شنو كيقول يتكلم سحر ولا شنو. الشيخ اللي كان في أنسي قال لي عندها العين السحر العشيق و الجن العشيق العين السحر والجن قال لي هكا والجن جن شيطان شيطان كبير. و انا كي نهضر معاها غير تحب تضربني كيما انا وياك تحب غير تضرب بالبنيه يعني نفس اللي عندك عندها كي يقول قوه غير قوه غير قوه. وقالوا يعني هضرت معاه قال لي درك نقتلها. وعائلتها مريضه غير هي اللي مريضه كيفاه العائله ديالها عاديين ما مش مسلمين غير هي المسلمه. فهمت تسلمت هي قلت يا لي هما باقي نصراني باقي النصارى. نعم وهي كانت مع واحد قبل تدخل في الاسلام كانت واحد من هندو هندو وبوديست هندو دي هندو طون برومي ماري هندو هندو تبع فيه هندو في الهند الهندوس الهندوس هو الهندوس. ومن بعد هو طلقها ومن بعد دارت نكاح مع واحد من هند بصح هو صوفي صوفي يهضر مع الجن في البيت يهضر الجن يهضر مع الجن وهي ما على بالهاش يعني قالت لي ماني مانيش عارف كاين الجن في الدنيا هذه. هي قالت لي انا نحسب في غير الانس. قلت لها لا فهمتها في الجن في الانس. شوف الايات اللي قال الله الجن والانس يعبدوني ورجلها طلقها وانا كي ديتها فهمتها وانا كي نقرا عليها تطلع. ومصطفى قرا عليها زوج مره ومصطفى قال لي ما تقدرش تقعد لهنا لازم تروح المغرب تشوف الشيخ خطره تعيط تهبل بحال انا وياك بحال وانا نصلي العشاء هي طارت في الشارع بلا حجاب لا والو عاريه وتشوف فيهم بصح ما تشوفش الوجه ديالهم والكرش ديالها يدير هكا الصباح ولا الليل بحال التعبان بحال الصباع هذا يدير هكا يدور منا يطلع يهبط وانا نقرا عليها نقرا عليها وهما يضحكوا عليا ما حبوش يتكلموا غير يتكلموا يقولوا ما نخرجوش ما نخرج قعد يطلع طلع شوف طلع ان شاء الله بيني تخرج ان شاء الله بين الله. وبقى لي يومين مشكله كبيره شدوني في المطار مازال ندخل في المشاكل. انت عندك رجوع كيفاه انت ترجع بعد غدا نرجع في نخرج من المغرب خاطر ما يخلونيش ندعوك قال لي فيزا شهر قال لي شهر ما تجيش نهار 16 ما تدخلش في بلادي تروح شي اللي تحب بلاصه في الدنيا هذه ما تدخلش خلاص عليك مش سهل. والجن ديالها ما حبش يخليها وانا نوم معاها نوض صباح تطلع سخانه تحط لي ديالها لهنا لتحت باش تقيس روحها وانا نشيل يدها اليد ديالها نقرا عليها وتطلع سخانه حبوا يديروا الزينه معها كثير مره مش غير مره. عييت فيهم انا طالع هاك تطلع هاك سمعني مليح كتسمعني شوف سمع مزيان سمع مزيان سمع كلمة واحدة نقولها لك الكفر مهما على لا شيء السحر مهما على لا شيء العشق الحرام مهما على لا شيء كتسمعني ولا لا أنت ظالم صح أنت ماذا ظالم أعطي واحد دقيقة أعطيه أنت ظالم كتسمعني ولا لا أنت ظالم ظنك نصحك طاعة الله جل وعلا على أنك ماذا أنك تذهب إلى حال سبيلك هي لا تحل لك حرام عليك نظرك تخيفني صح؟ أي نعم أخفتني خفتني أخفتني. تفهم العربية أنت ذكية تفهم كل شيء. هي ما تفهمش العربية. لا هي لا بس الجن يفهم العربية. هي لا تفهم العربية لكن الجن يفهم العربية صح. فأسأل الله يهديك قل آمين يهديك إن شاء الله تعالى. تعشقها وتحبها صح. تعشقها وتحبها هي لك ولن تكون لغيرك. هي لك ولن تكون لغيرك. أنت تحبها حب جنوني تعشقها عشق جنوني صح. أي نعم عشق الهندوس حب الهندوس. اسمعني جيدا. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. جميل هذه الإسلام. لاحظت ماذا صنعت فيك؟ تطالعني ونظراتك تبدلت وجهك تبدل إنك تعلم ما هو الإسلام. بالإسلام تبطل أسحارك. بالإسلام تكشف أسرارك. بالإسلام تهد أسوارك. إنه الإسلام. فهمتي ولا لا؟ فإني أعظك بلبن دمعك تعذب وربي عذاب شديد وقوتك لن تنفعك منها. خذها مني. ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ شو بيس منها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تعذبها؟ تعذبها؟ تعطل زواجها؟ تعذب زوجها؟ تشوه جمالها؟ تمحق مالها؟ ها؟ ماذا تريد؟ إني أعظك أسلم لله. إن الدين عند الله الإسلام. الله ربي وربك لا ند له ولا شريك. فلا تكفر به. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اسمعني ولله. أسلم تسلم. ماذا تريد منها؟ سحر الأصنام والدمى والتماثيل والنجوم والكواكب والبحار والطلاسم سحر عظيم مهما على حاله فالله يبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أتسمع؟ إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. قال لي لا. إن الله سيبطله. قل لي لا. سحري عظيم ربك لن يستطيع أن يأتيه أو يقربه أو يبطله. عقيدتهم الكاسدة الفاسدة صح. وأنا أقولها بيقين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله صح. بالعقد إن الله سيبطله. بالصور إن الله سيبطله. بالنث والإبر إن الله سيبطله. بالصليب أي نعم بالصليب. بالصليب أين عم هندوس وصليب أين الضير خلاص. إذن لقد تهز وتحط لما ذكرنا الصليب. الأمر سهل بإذن الله. نصراني تعشق وتحب وتهوى وتتمنى وتتملك ظلما وسحرا وعشقا صح. هاي اسمعني جيدا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اسمعني ولا لا؟ أتسمعني؟ وربي إني لك ناصح وأرجو لك الجنة مع عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو إني أرجو لك الجنة مع الأنبياء. وربي يشهد إني أرجو لك الجنة مع الأنبياء. أرجو لك الجنة مع الأولياء مع الأتقياء والأنقياء. أسمعت؟ الذين لا يشركون بالله جل وعلا شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا يشركون بالله عز وجل. قال عيسى وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم. كتسمعني ولا لا؟ هيا تكلم، أريد أن أسمع كلامك صوتك، هيا حتى أبين لك بإذن الله تعالى. جئت بسحر الصليب، صح صح صح. يسلم لله جل وعلا، يسلم لرب الأنام. جاء بسحر الصليب لكن وقر الإيمان في القلب كلمات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله يرفع الأيدي بالدعاء ويقول آمين ويبكي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أشهد أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أشهد أن عيسى هو عبد الله ورسوله، أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الكبير الآن يهتز ويرتعد، هناك كبير، لأن هناك من دمع وضربت عيناه الدمع ورفع التوحيد فتجلى كبير. سحرهم سحر الصليب والنصارى، وهناك كبير النصراني في البدن، فقدم الخدام آمنوا وأسلموا، ما رضي بهذا فصعد الكبير لأنه عن عقيدة نصرانية صليبية. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. أخي سمعت، هناك كبير نصراني، ملك نصراني أنت، أملك نصراني، أشيطان مسيحي نصراني، أثعبان نصراني، هيا إلى الله جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا الله، هناك من يؤمن على هذا، هو مسلم أسلم لله وبكى ورفع اليدين طاعة لله، لكن يقول له اصدع وحرك اللسان بها واشهدوا وقولوا شهدوا بأننا مسلمون. أشهدوا، لا تسمع ولا تطع لكافر وإن كان أكبر منك وأقوى منك، فأنت مع القوي الله الكبير الله جل في علاه. أشهدوا، يرفع التوحيد يرفع بإذن الله. أشهدوا هناك من يحارب ويصد ويمنع. نعم أرى اليد ترفع بالتوحيد وترفع كذلك أنها تقول آمين اللهم استجب، لكن هناك من يحارب، يحارب ويصد ويمنع. هيا إلى الله جل وعلا الكبير. أنا الآن رسالة إلى الكبير الذي يسكن عقلها، لبها، فهمها، ذكاءها، رأسها، سمعها، بصرها، محياها، وجهها، صدرها، رحمها، شهوتها، قوامها، شقها. اسمع، تنتفض وترتعد. لست على شيء، لست وربي على شيء. أنا فقط الآن أحركك، أنا فقط الآن أجس نبضك، أنا فقط الآن أنفض الغبار اللي عليك. اسمعني جيدا، آذيتها في زوجها، بل قبل الزوج آذيتها، وما كنت ترجو أن تسلم لأنها أصلها نصرانية، وما كنت تريد أن تسلم، لا تريد أن تكون في الإسلام، لا تريد أن تكون في طاعة الرحمن، لأن أصلها ولازل الآن وسطها كلها على النصرانية، فهي أسلمت لله تعالى، ولا تريدها أن تكون على الإسلام، فسكنتها وهي نصراني وأنت نصراني، وكنت تعشقها وهي نصراني وأنت نصراني، فلماذا تأتي الإسلام؟ فأنت تحارب الإسلام، لأن الإسلام فيه قوة في الطاعة والعبادة والحجاب والعفة، وهذه تحجبك عنها وتحجبها عنك، ولا تريد هذا. صح؟ قال نعم، ويفرزها بالقوة. صح؟ صح صح، كلمة صحيحة. ها؟ كلمة صحيحة. أي نعم، ها؟ غضبا وهكذا، خلاص تقول لي هكذا كان يحاربك. أنا سعيد أن أحارب بالقوة، لكن لا يستطيع، لأن كلما حاول الآن يتحرك بالقوة سوف نضعفه بآي الإسلام والإيمان بفضل الله جل وعلا. نصراني هو، فأحركه بآية لعلها تكون سبب في هدايته. اسمع ماذا قال الله في حق النصارى: لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أسمعت؟ فهيا أزل السحر الذي أسكنته في بطنها ورحمها وشهوتها وفرجها وعورتها وسوءتها. طاعة لله جل وعلا، أوقف عشقك القديم، أوقف فحشك وظلمك القديم الذي من قديم. هيا إلى الله. عاشق نصراني، عاشق كبير نصراني. أي نعم، يقول هكذا أحبها وأعشقها، يقول هكذا نعم من قديم أحبها وأعشقها. أي نعم، نعم، عاشق قديم منذ كانت نصرانية تذهب إلى الكنيسة، يذهب معها. صح صح، حينما كانت بإشارة الكفر والتثليث والصليب كان معها. صح، كانت حينها تنام بما شاء وتقدم ما شاء ويجعلها تقدم على ما شاء. صح، لكن الآن جاء الإسلام بضوابطه وأوامره وزواجره. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عاشق، ما الذي يحجبك عن الإسلام؟ أما رأيت كيف أسلمت؟ أما رأيت كيف أسلمت؟ رأيت كيف أسلمت؟ صح؟ أسلمت أم لا؟ أسلمت أم لا؟ رأيت الإسلام أم لا؟ رأيت الإسلام؟ بلى وربي رأيته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ترفع في كل بلد، في كل مدينة، ترفع في كل دولة، في كل قارة، في كل بيت بفضل الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت في قلبها أشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت في عبادتها وطاعتها لربها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، وأبشرك أن معك من أسلم، أبشرك أن معك من أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله وارفعوا التوحيد لله، ودمعت أعينهم تفيض من الدمع من رحمة الله وخشية الله، صح؟ فالحمد لله، هذا فضل الله أن الله هداهم للإسلام، هداهم الله جل وعلا للإسلام واجتباهم للإسلام. فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأقبل على الله، قلها لله، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. نصراني أنت، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بمن سحر بالصليب، اللهم عليك بمن نفث على الصليب، اللهم عليك بمن رسم الصليب، اللهم عليك بمن حسب على الصليب، اللهم عليك بمن عقد على الصليب، اللهم عليك بمن ذبح على الصليب، اللهم عليك بمن رش الدماء على الصليب، اللهم عليك بمن ذبح ذبح ودفن ودفن بأسحار الصليب، اللهم عليك بكل ملك من ملوك الجان، نصراني نصراني، ملك ملك من ملوك الصليب، شيطان من شياطين الصليب، اللهم عليك بكل ساحر شيطان، ساحر شيطان جدد بالصليب، اللهم عليك بكل عاشق، عاشق سكن من الصغر، عاشق سكن من الصغر، عاشق سكن من الصغر، عاشق بسحر الصليب، عاشق بأسحار الصليب، عاشق ولج ولج سكن سكن بأسحار الصليب، اللهم عليك بكل جان سكنوا بسحر الصليب، سكنوا بأسحار الصليب، سكنوا بسحر الصليب، سكنوا بأسحار الصليب، سكنوا، اللهم عليك بكل جان بسحر الصليب، سكنوا بأسحار الصليب، سكنوا جان بسحر الصليب، سكنوا جان بأسحار الصليب، سكنوا جان بسحر الصليب، سكنوا جان بأسحار الصليب، سكنوا جان بسحر الصليب، سكنوا جان بأسحار الصليب، سكنوا جان بسحر الصليب، سكنوا جان بأسحار الصليب، سكنوا جان سحرة في البطون سحرة، في البطن سحرة، في الأحشاء سحرة، في الأمعاء سحرة، جان سحرة بأسحار الصليب سحرة، بأسحار الصليب سحرة، بأسحار الصليب سحرة، بكفر عظيم سحرة، بالصليب سحرة، بكفر عظيم سحرة، جان سحرة، جان سحرة، شياطين سحرة، جان سحرة، شياطين سحرة. أسمعتها؟ أنت ملك بسحر الصليب، فأسلم لله جل وعلا، أسلم لله تطيب نفسك ويهدأ قلبك بفضل الله. اللهم حصن فرجه، اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه، اللهم اهد الإسلام ليغفر له هذا الذنب العظيم. هيا إلى الله، لقد جلاك الله وأنت صاحبها الذي تسكنها وتؤذيها في المال، وتؤذيها في الزوج، تؤذيها في الصحة والجمال، وتؤذيها في كل شيء، صح؟ تؤذيها فتجعلها في صلاتها حينما وليدها حينما تصلي المغرب والعشاء تخرج عارية في الشارع، لأنه يكره الصلاة، يكره الصلاة. أي نعم، نصراني لا يريد الحجاب، لا يريد الستر، لا يريد العفة، لا يريد الطاعة والعبادة، صح؟ يبتسمه الآن، لا يريد هذا، ولهذا يخرجها عارية ليفتنها في دينها وحجابها، صح؟ وعبادتها لربها جل وعلا، صح؟ لكن ستهدى بإذن الله، وتصبح أنت أيضا تصلي لله وتركع وتسجد بين يدي الله. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أسمعت؟ إنه القرآن، إنه الإسلام جاء ليجعل الحياء والوقار والحشمة، جاء ليجعل العفة، جاء ليجعل الستر، جاء ليجعل الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. نعم، والحياء والإيمان قرينان. نعم، فالحمد لله رب العالمين. نعم، فالحمد لله رب العالمين. فقلها لله جل وعلا: أشهد أنك الله الإله الحق الحكم العدل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يرفعون الأيدي يقول نعم، يستجيب بفضل الله تعالى، يعلم أن الحكم حكم الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب، قريب من المحسنين. أسمعت؟ أسمعتم؟ يا من هي لا تفهم العربية ويفهمون ويستجيب فضل تعالى ويرفعون ويأمنون بالاستجابة، اللهم آمين، فقولوها لله، نسمعها بلسان عربي مبين: أشهد أن لا إله إلا الله. قولها، أشهد، يحركون الشفتين واللسان، أشهد، أشهد، الإيمان يرفع، اليد اليمين اليمنى ترفع، والتوحيد، أشهد. الآن يزداد، يظهر السبابة، تظهر بفضل الله تعالى، أشهد. نعم، يقرون، نعم نعم، نريد أن نسمعها بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا هيا هيا، ما شاء الله، هيا أشهد، هيا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أشهد بفضل الله وبرحمته نفرح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيا نفرح بالإيمان وبرضا الله وجنته. أشهد أن لا إله إلا الله، أخاطب بها الكبيرة والصغيرة في هذا البدن، أخاطب بها الكبيرة والصغير، فلنجتمع على البر والتقوى، على طاعة المولى، لنسعد في الدنيا والآخرة. أشهد، أشهد. نعم، اليمين الآن تحرك بإذن الله، أشهد. هيا، ولا يتخلف منكم أحد، ولا يرتد منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد. هيا أشهد. إن الدين عند الله الإسلام، رأيتم الصيام والقيام، رأيتم القرآن واستمعتم للقرآن إنه الحق من الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إنه الله إنه الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. أسمعتها؟ وربي إن ربي يغفر ويرحم وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يغفر لك فأبشر إن أسلمت، ويتجاوز عنك فأبشر إن أنت أسلمت. أي نعم أي نعم. وقولها لكل من أذنب أصرف في الذنوب: من تاب بصدق وآمن وأناب إلى الله غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي من الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله. أي نعم. وربي إنه يغفر لمن أسلم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم، هنيئا لهم بالإسلام. يغفر الله لهم ما مضى من الذنوب والمعاصي، يغفر الله لهم ما أسرفوا في جنب الله وما آذوا به عباد الله، كل هذا يغفر بإذن الله تعالى. لكن بالشهادة والإسلام والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هيا نرى بفضل الله تعالى اليد اليمنى ترفع تأمينا. هيا أشهد. ومما يدل على اليد الشمال في الأرض ومحكمة، بمعنى أن هناك من يسكن الشمال، بمعنى أن هناك من يسكن الشمال. الآن ترفع بفضل الأيدي استجابة، وتسأل الله تعالى الاستجابة والثبات والقبول. أشهد. نريد أن نسمع بإذن الشهادة. أشهد. جميل. أشهد. نعم، يتحرك الآن بالشفتين. أشهد. لكن الصوت أشهد. رعشة حين تخرج الحركات وهكذا، حينما نقول بقوة، لا، هناك من يحبس الصوت ويجذبه ويمنعه. نعم، انظروا الآن بقوة تغيير الحركات. مثل جبل الآن يصعد الكبير يعمل هكذا، لا أريد أن يصعد وأن يبوح بها. انظروا. نعم، ثعبان أنت كبير، ثعبان أنت كبير، ثعبان أنت كبير. ملك نصراني، ملك نصراني، ملك نصراني. بسم الله يحرق كل ملك من ملوك النصارى ظالم. بسم الله يحرق كل ملك من ملوك النصارى ظالم. اي نعم. شوية العلاج ده.